إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة آل عمران قال ربنا جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله سبحانه اختار وانتقى أبا البشر آدم ومن سلالته عددا من الأنبياء والمرسلين، منهم شيث وإدريس، واختار نوحا ومن سلالته عددا من الأنبياء والمرسلين، منهم هود وصالح، واختار إبراهيم ويلحق بهم آله، ومنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم، واختار موسى ومعه هارون، ومن ذرية أبيهما عمران، كل أنبياء بني إسرائيل من بعده. اختارهم سبحانه وفضلهم لعلمه بهم على الناس أجمعين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. اصطفى الله هؤلاء الأنبياء والرسل ذرية بعضها من ولد بعض، والله سميع لأقوال العباد، عليم بنياتهم. فالله اختار هؤلاء لأداء رسالته وهي الإسلام. وأنتم يا معشر اليهود على غير دين الإسلام، إذ أمركم باتباعه فخالفتم، وأرسل إليكم رسولا بشر به موسى وعيسى، وهو من بيت النبوة ومن ذرية إبراهيم كموسى وعيسى، وقد اصطفاه الله كما اصطفى من قبله، فلما كفرتم به؟ إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي للقرآن ما كان من دعاء امرأة عمران رئيس الربانيين وكاهنهم الأكبر حين حملت، فقالت: يا رب، إني جعلت الحمل الذي في بطني حال كونه نذرا خالصا مفرغا لعبادتك وخدمة بيت المقدس، معتقا من أمر الدنيا، فتقبل نذري، إنك أنت وحدك السميع لتضرعي ودعائي، العليم بنيتي وما في ضميري. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما ولدت حملها قالت متحسرة حزينة: رب إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس، والله تعالى أعلم بالشيء الذي وضعت، وليس الذكر الذي كنت أتوقعه كالأنثى التي وهبتها لي، وهي ليست من وظائفها أن تكون إمامة مثل أبيها من الأئمة الربانيين ومن علماء الدين في الهيكل، وإني سميتها مريم وإني أمنعها وأجيرها بك وذريتها من الشيطان اللعين الطريض من رحمة الله جل وعلا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبل الله تعالى مريم قبولا حسنا وأجر الأسباب المعروفة عند بني إسرائيل لقبولها في خدمة الهيكل، وأنبتها ربها نباتا حسنا فنبتت نباتا حسنا، وضمها الله تعالى إلى زكريا وجعله كافلا لها ومسؤولا عن رعايتها وتربيتها وضامنا لمصالحها بالقرعة التي أجروها حينما اختلفوا في من يكفلها، وأسكنها في مكان عبادته. وكان كلما دخل عليها زكريا مكان عبادتها وجد عندها رزقا هنيئا معدا وفاكهة في غير وقتها. قال زكريا عليه السلام: يا مريم من أين لك هذا الرزق الطيب؟ قالت مريم: هو رزق من عند الله، ليس من عند أحد من البشر، إن الله تعالى يرزق من يشاء رزقا كثيرا بغير عدد ولا إحصاء. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات عظم مقام الله وشدة عقوبته، تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره تعالى. برهان المحبة الحقة لله ولرسوله اتباع الشرع أمرا ونهيا. وأما دعوى المحبة بلا برهان فلا تنفع صاحبها، والله جل وعلا يختار من يشاء من عباده ويصطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته، وقد يخصهم بكرامات خارقة للعادة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. في ذلك المكان الذي جرى فيه هذا الحدث الخارق للعادة الذي أكرم الله به مريم، تحركت الرغبة الشديدة في قلب زكريا إلى الذرية وإلى الفيض الإلهي الذي يفيض بالخير والعطاء، ودخل محرابه وسأل ربه قائلا: يا رب أعطني من محض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة نسلا طاهرا مباركا تقيا صالحا، إنك سميع الدعاء ومجيبه، لا يخفى عليك دعاء مهما كان خفيا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته عقب دعائه من غير تراخ جماعة من الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يخبرك بخبر يسره، وهو أنك سترزق بولد اسمه يحيى له أربعة أوصاف. الوصف الأول يصدق بعيسى بن مريم وبرسالته، والوصف الثاني أنه سيد للمؤمنين في الدين والعلم والخلق، وله المنزلة والمكانة العالية والاستغناء عما في أيدي الناس، والوصف الثالث أنه حصور ممتنع عن الوطئ مع القدرة عليه، ترفعا عن الشهوات وضبطا لغرائزه بإرادة جازمة. والوصف الرابع أنه نبي من أولاد الأنبياء الكاملين في الصلاح. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال زكريا مستعلما: يا رب كيف يكون لي غلام وقد وصل إلي الكبر وأدركني الضعف وامرأتي عقيم لا تلد لكبر سنها؟ فأجابه الرسول من الملائكة بقوله: نعم، أنت وزوجك كما ذكر هي عاقر لا تنجب، وأنت شيخ كبير تعجز عن معاشرة النساء. وجوابا عن استفهامك، الله تعالى قادر على هبة الولد على الكبر، يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء، ومشيئته نافذة لا محالة. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار. قال زكريا: رب اجعل لي علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في العبادة والشكر لك. قال الله تعالى: علامتك على الذي طلبت معرفة علمه ألا تقدر على تكليم الناس مدة ثلاثة أيام بلياليها إلا إشارة إليهم مع صحة الجسم وسلامة الجوارح. واذكر ربك كثيرا، فإنك لا تمنع من ذلك ولا يحال بينك وبينه، يعني أنه لا يستطيع أن يكلم الناس إلا رمزا بإشارة، فلا ينطلق في الكلام لهم لسانه ببنت شفة. وأما في ذكر ربه فإن لسانه يستقيم على الجادة ذاكرا. واذكر ربك كثيرا، فإنك لا تمنع من ذلك ولا يحال بينك وبينه، وعظم ربك ونزهه عن النقائص في المساء ما بين زوال الشمس إلى غروبها، وفي الصباح ما بين طلوع الفجر إلى الضحى. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآيات كتاب ربك قصة هذا الحدث الذي أجراه الله تعالى لمريم عليها السلام، وهو ينشئها تنشئة تقية بارة في بيت المقدس، ويحيطها بالعناية والحفظ والعصمة، حتى قالت الملائكة: يا مريم إن الله فضلك واختارك لسدانة بيت المقدس وطهرك من كل رجس فكري في العقيدة أو نفسي في الأخلاق أو سلوكي في الأعمال الظاهرة والباطنة، واختارك على نساء العالمين لتكوني أما لمن لا أب له. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم أخلصي لربك العبادة وأديمي له الطاعة وأطيل القيام والسجود في صلاتك منفردة واركعي مع الراكعين في الجماعة وانظمي نفسك في جملة المصلين المنقطعين للعبادة والعلم في الهيكل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك الذي ذكرت لك يا رسول الله من حديث زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام من أخبار الغيب نلقيه إليك يا رسول الله لأنه لا يمكنك أن تعلم أخبار الأمم الماضية إلا بوحي منا إليك، وما كنت يا رسول الله هنالك عندهم وقت يرمون أقلامهم في الماء الجاري لأجل الاقتراع أيهم يربي مريم ويقوم بمصالحها، وما كنت هنالك عندهم وقت تنافسهم الشديد على كفالتها وتربيتها. وفي الآية دليل على جواز استعمال القرعة عند التنازع، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وما كنت يا رسول الله هناك حين قالت الملائكة وفي مقدمتهم جبريل يا مريم إن الله يخبرك بما يسرك بكلمة من كلماته التكوينية التي يتحقق بها ما سبق به قدره، كائنة مبتدأة من الله من غير توسط الأسباب العادية، وهو ولد يولد لك من غير زوج يقول له كن فيكون، وذلك الولد اسمه المسيح عيسى بن مريم، حالة كونه شريفا رفيعا ذا جاه وقدر في الحياة الدنيا، وهو من زمرة المقربين عند الله السابقين في فعل الخيرات والطاعات وأعمال البر والإحسان. ومن فوائد الآيات الكريمات عناية الله تعالى بأوليائه، فإنه سبحانه يجنبهم السوء ويستجيب دعاءهم. فضل مريم عليها السلام حيث اختارها الله على نساء العالمين وطهرها من النقائص وجعلها مباركة، كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم ما يجب عليه من الشكر عليها. مشروعية القرعة عند الاختلاف فيما لا بينة عليه ولا قرينة تشير إليه، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، يكلم الناس صغيرا قبل أوان الكلام، وهو في المهد مبشرا بنبوته ورسالته القادمة ومثبتا براءة أمه وطهارتها، ويكلم الناس في حال الكهولة التي يستحكم فيها العقل وينبأ فيها الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة. وإنه من العباد الصالحين المواظبين على النهج الأصلح والطريق الأكمل في جميع أقواله وأفعاله، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت مريم متعجبة من هذا الأمر من أين يكون لي ولد ولم يصبني رجل قال لها جبريل أنت كذلك لم يمسسك بشر لا بزواج ولا بغيره يخلق الله منك ولدا على غير نظام الأسباب التي وضعها سبحانه فيجعله آية للناس وعبرة يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد إذا أراد شيئا فإنما يوجده بأمر التكوين ويقول له كن فيكون فيكون موجودا ضمن الموجودات ويحدث فورا بلا مهلة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه سبحانه أربعة أمور الأول الكتابة والخط باليد والعلم وأحكام الشرائع والثاني الإصابة في القول والعمل ووضع الأشياء في مواضعها سواء أكانت في المعرفة الفكرية أم في السلوك الظاهر والباطن والثالث يعلمه التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والرابع ينزل عليه ويعلمه الإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ونبعثه رسولا إلى بني إسرائيل الضالين فلما بعث إليهم قال إني قد جئتكم بعلامة من ربكم تدل على صدق قولي وهذه المعجزة الآية الخارقة للعادة خمس ظواهر الأولى أني أصور وأقدر لأجل تصديقكم بي أصور وأقدر من الطين كصورة الطير فأنفخ في الطين المهيئ المصور فيكون طيرا بتكوين الله وتخليقه والظاهرة الثانية أني أشفي الأكمه الذي ولد أعمى والثالثة أني أشفي الأبرص الذي به وضح والرابعة أني أحيي الموتى بإذن الله والخامسة أني أخبركم الخبر العظيم بما تأكلون مما لم أعاينه وما ترفعونه فتخبئونه في بيوتكم لتأكلوه فيما بعد ذلك إن في ذلك الذي تقدم ذكره من خلق الطير من الطين بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والإخبار عن المغيبات بإعلام الله إياي لعلامة برهانية لكم تشاهدونها فتدلكم على صدق نبوتي إن كنتم مستعدين مستقبلا لأن تؤمنوا بما جئتكم به من عند الله ربكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه وجئتكم مصدقا لما أنزل الله قبلي من التوراة الصحيحة غير المحرفة. ولأحل لكم بوحي من الله بعض الذي حرم عليكم في شريعة موسى بسبب ظلمكم وقسوتكم تخفيفا ورحمة. وجئتكم بآية بيانية من ربكم، وهي الإنجيل الذي آتاني إياه لتتبعوه مؤمنين به، ولتنتفعوا بما جاء فيه من حكم ومواعظ ووصايا وبيانات نافعة. فاتقوا عذاب الله يا معشر بني إسرائيل، فآمنوا بي ولا تكفروا بما جئتكم به، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه لتكونوا من الفائزين بالخلود في جنات النعيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. إن الله الذي أرسلني هو ربي وربكم، الذي خلقني وخلقكم وأمدنا دواما بعطاءاته، فاعبدوه، فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع له. هذا الذي آمركم به من اتقاء عذاب الله وطاعتي وعبادة ربكم بالإيمان والعمل بما أبلغكم به، هو الطريق الذي لا وداد فيه عن الحق والخير والفضيلة، الذي يوصلكم إلى رضوان الله والخلود في جناته. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما علم عيسى علما يقينيا وتحقق منهم إصرارهم على الكفر وعزمهم على قتله، قال عيسى عليه السلام: من الذين ينصرونني ساعين إلى بلوغ مرضات الله بالجهاد الدعوي في سبيله، مبلغين دينه مهما تلقوا من أذى واضطهاد؟ قال أصفياء عيسى عليه السلام وخاصته: نحن أنصار دين الله بصدق وإخلاص وتضحية، صدقنا بأن الله ربنا ورب كل شيء وأسلمنا له. واعلم يا عيسى علما منبعثا من المعاينة والمشاهدة بأننا مستسلمون لأمر الله، منقادون لما تريد من نصرك والدفاع عنك. من فوائد هذه الآيات الكريمات فضل الله تعالى على مريم وابنها المسيح عليهما السلام بما أودع فيهما من كرامات ومعجزات، شرف الكتابة والخط وعلو منزلتهما، حيث بدأ الله تعالى بذكرهما قبل غيرهما. من سنن الله تعالى أن يؤيد رسله بالآيات المعجزات الدالات على صدقهم، لا يقدر على شيء من ذلك أحد من الخلق. وقد جاء عيسى عليه السلام بالتخفيف على بني إسرائيل فيما شدد عليهم في بعض شرائع التوراة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال أصفياء عيسى وخاصته: ربنا آمنا بكتابك الذي أنزلته على عيسى واتبعنا رسوله مطيعين لأوامره ونواهيه، وقمنا بالدعوة إلى دين الله، فأمدنا بالعون والتوفيق للقيام بهذه الوظيفة التبليغية حتى تكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون على الناس يوم القيامة بأنهم بلغوهم دينك والتعليمات التي جاء بها رسولك، فأثبت أسماءنا مع أسمائهم، واجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. وسعى كفار بني إسرائيل بالفساد في الخفية، ودبروا قتل عيسى غيلة، فأحبط الله تعالى تدبيرهم بإلقاء الشبه على صاحبهم الذي دلهم على عيسى حين أرادوا قتله، ورفع الله عيسى إلى محل كرامته، والله خير الماكرين وأفضل المجازين، وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. إذ قال الله: يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا حين قال الله لعيسى: إني فاصل بين روحك الممدة لك بالحياة، وبين نفسك بالنوم العميق الذي تنفصل فيه الروح انفصالا جزئيا تنعدم به الحركة الإرادية، ورافعك من الأرض إلى السماء بروحك وجسدك، ومطهرك من أرجاس أيدي الذين كفروا ونفوسهم القدرة، وعاصمك من أن يقتلوك أو يعذبوك، وجاعل الذين اتبعوك مؤمنين بك إيمانا صحيحا، وعاملين بأحكام الشريعة التي أوصيت بالعمل بها، جاعلهم فوق الذين كفروا بك سعادة وقلبا مطمئنا وذكرا حسنا ومنزلة في القلوب إلى يوم القيامة. وينطبق هذا على الذين كانوا على التوحيد من الذين قالوا إنا نصارى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فمتبعوا عيسى هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى واتبعوه. ثم بعد انتهاء زمن ابتلائكم في الحياة الدنيا تموتون ثم تبعثون لتلاقوا حساب ربكم وفصل قضائه، وفيه يكون مرجع الفريقين في الآخرة: الذين اتبعوا عيسى وصدقوا به، والذين كفروا به. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من الحق في أمر عيسى عليه السلام. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. فأما الذين جحدوا نبوة عيسى وخالفوا ملته وقالوا فيه ما قالوا من الباطل، ووصفوه بما لا ينبغي من سائر اليهود والنصارى، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والذلة وأخذ الجزية منهم، وأعذبهم في الآخرة بالنار، وما لهم حين يقضي الله بتنفيذ عقابه عليهم من مانعين يمنعونهم من عذابنا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا بعيسى وصدقوا بنبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وعملوا بما فرضت عليهم وشرعت لهم، فيعطيهم الله جزاء أعمالهم كاملا لا ينقص منه شيء، والله لا يحب الظالمين الذين يضعون العبادة في غير موضعها. ومن جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك الذي ذكرته لك من أخبار عيسى وأمه مريم والحواريين نخبرك به يا رسول الله على لسان جبريل من العلامات الدالات على صحة نبوتك وصحة القرآن المحكم في لفظه ومعناه وفيما اشتمل عليه من أخبار نوحيها إليه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن شأن خلق عيسى عند الله في كونه خلقه من غير أب كشأن آدم في كونه خلقه من غير أبوين، بل شأن آدم أعجب حيث خلقه من تراب وقدره سبحانه جسدا من طين ثم أنشأه خلقا بكلمة كن فيكون. فمن آمن بقدرته تعالى في خلقه آدم من تراب كيف لا يؤمن بها في خلقه عيسى بن مريم من غير أب؟ وإذا ادعى النصارى أن عيسى عليه السلام هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة لشبهة أنه ولد من أم بلا أب، فإن آدم أحرى بذلك منه، فقد خلقه الله من التراب مباشرة من غير أب ولا أم. وإذ يوافق النصارى على أن هذا في آدم باطل فحجتهم في عيسى أشد بطلانا، لأن وجودها في عيسى أضعف من وجودها في آدم. لما أرسل الخليفة أبا الطيب الباقلاني إلى ملك الروم من أجل أن يناظر البطارقة، وكان أبو الطيب من أذكى أهل عصر، أرادوا أن يدخلوه على الملك من خوخة في جدار وضع العرش، عرش الملك وراءها وجلس الملك عليه. وحينئذ إذا دخل برأسه ووجهه فإنه يدخل كالساجد للملك بين يديه، فلما نظر فطن إلى ما صنعوه فدخل برجليه فاستقبله بظهره ثم استوى قائما ثم استدار إليه. جاء البطارقة يتكلم بكلام قبيح في شأن عائشة وما رماها به أهل الإفك من إفكهم، فقال الباقلاني هما اثنتان، فأما أحدهما فإنها رميت بالإفك من بني إسرائيل ولكنها جاءت بولد، وأما الثانية فإنها رميت بالإفك ولم تأتي بولد، فإن صدقتم في الثانية فتصديقكم في الأولى أولى وأجدر، ونحن نبرئ الاثنتين من كل سوء ومغمز. فهذا من هذا القياس الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء: أنتم لا تصدقون أن بشرا يخلق من غير أب بالأمر التكويني المباشر كن فيكون. فإن كنتم لا تصدقون بذلك مع أنه جاء بواسطة أنثى ولكن لا أب له، فكيف تصدقون بمجيء آدم بلا أب ولا أم؟ فالأحرى ألا تصدقوا ذلك في شأن آدم، ولكنكم مصدقوا، فالأولى بكم أن تصدقوا أن يكون بشر من غير أب بوساطة أنثى. فحجهم القرآن العظيم بهذه الحجة الكريمة الباهرة الظاهرة: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الذي أخبرتك به في أمر خلق عيسى من غير أب وخلق آدم من طين وكون هذا التكوين بإرادة مختارة لا قيد يقيدها هو الحق الثابت من ربك، فلا تكن من الشاكين الذين يدفعهم الشك إلى المراء والمجادلة المبنية على الأوهام، واثبت على يقينك وطمأنينتك. فمن جادلك يا رسول الله في عيسى عليه السلام وكونه إلها أو ابن إله وغير ذلك من الترهات الباطلة من بعد ما جاءك من العلم بأنه عبد الله ورسوله، فقل هلموا يدعو كل واحد منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه، ويتلاقى جمعنا وجمعكم، ثم نجتهد ونبالغ في الدعاء متجهين إليه سبحانه بقلوبنا، فنجعل لعنة الله وطرده من رحمته مسلطا منصبا على الكاذبين منا ومنكم في أمر عيسى، المصرين على عنادهم، المنحرفين في اعتقادهم. فمن جادلك أيها الرسول من النصارى في أمر عيسى زاعما أنه ليس عبدا لله من بعد ما جاءك من العلم الصحيح في شأنه، فقل لهم: تعالوا ننادي للحضور أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ونجتمع كلنا ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم. وهي المباهلة. ومن فوائد هذه الآية أن الشهادة المقبولة النافعة ما كانت بحق وعن علم. بيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى عليه السلام والرد على من ضل في أمره. من كمال قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه وبأوليائه فيمكر بهم كما يمكرون. مشروعية المباهلة بين المتنازعين على الصفة التي وردت بها الآية الكريمة: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا الذي قص عليك يا رسول الله من خبر عيسى عليه السلام لهو وحده القصص الثابت الذي لا مجال فيه لإنكار منكر،

فلما تتخذون الجدال وتقديم الحجج الباطلة ديدنكم حتى في القضايا التي تجهلونها وليس لكم بها علم مطلقا، والله يعلم كل شيء، فيعلم ما تضمره نفوسكم وما تستخفون به عن أعين الناس وما تقصدونه من جدلياتكم بالباطل، وأنتم لا تعلمون مقدار ما أخفاه لكم من عذاب أليم ينزله بكم يوم الدين جزاء كفركم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لم يكن إبراهيم عليه السلام يهوديا كما يزعم اليهود ولا نصرانيا كما يزعم النصارى، ولكنه كان مائلا عن الأديان الباطلة كلها إلى دين المستقيم وهو الإسلام، موحدا منقادا لطاعته سبحانه. وما كان من المشركين أي شر في ربوبيته وإلهيته. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أخص الناس بإبراهيم وأقربهم منه وأحقهم بالانتماء إليه وموالاته ومناصرة ملته التي كان عليها للذين اتبعوه من الرسل والأنبياء كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام، وكالمؤمنين الصادقين من بني إسرائيل. وإن أولى الناس بولاية إبراهيم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من هذه الأمة المسلمة، والله سبحانه ولي المؤمنين الصادقين بالنصر والمعونة. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. تمنت جماعة من اليهود لو يخرجونكم أيها المؤمنون عن دينكم ويردونكم إلى الكفر وما يضلون إلا أنفسهم، لأن المؤمنين لا يقبلون قولهم ولا تؤثر فيهم وسائلهم المضلة، فيحصل عليهم الإثم بتمنيهم إضلال المؤمنين المهتدين، وما يشعرون أن وبال الإضلال يعود عليهم، لأن العذاب يضاعف لكم بسبب ضلالهم وتمني إضلال المسلمين. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل التوراة والإنجيل لما تجحدون آيات الله الواردة في التوراة والإنجيل من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته، وأنتم تعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم علما يقينيا كعلم المشاهدة والعيان بما أخبر به كتابكم، وتشهدون كذلك كل يوم الدلائل الصادقة التي تثبت الرسالة المحمدية. من فوائد الآيات الكريمة أن الرسالات الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة، وهي توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك. أهمية العلم بالتاريخ، لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ترد بها دعوى المبطلين. أحق الناس بإبراهيم عليه السلام من كان على ملته وعقيدته، وأما مجرد دعوى الانتساب إليه مع مخالفته فلا تنفع. دلت الآيات على حرص كفرة أهل الكتاب على إضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدا من عند أنفسهم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل التوراة والإنجيل لم تحرفون التوراة والإنجيل وتخلطون المحرف الذي كتبتموه بأيديكم بالحق المنزل وتكتمون نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة وأنتم تعلمون أنه رسول من عند الله حقا وصدقا. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال جماعة من اليهود ادخلوا في دين محمد وأظهروا الإسلام أول النهار باللسان دون اعتقاد الجنان حتى تتم الثقة بكم والاطمئنان إليكم، ثم اكفروا آخر النهار بعد أمد قصير. وإنا إذا ألقينا هذه الشبهة لعل أصحاب محمد يشكون في دينهم ويقولوا إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين الإسلام فرجعوا إلى الكفر بعد الإيمان. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقال قادتهم من أحبارهم وعلمائهم لمن وجهوهم للقيام بمكيدة النفاق ولا تصدقوا منقادين حقا مسلمين صدقا إلا لمن وافق ملتكم التي أنتم عليه وهي اليهودية متبعا لكم. قل لهم يا رسول الله إن الهدى هدى الله فليس هدى موسى أو أحد من بني إسرائيل حتى تتعصبوا له تعصبا قوميا، والله يصطفي لتبليغ هداه من يشاء ويرضاه. أترفضون هدى الله الذي أنزله على رسوله محمد حسدا من عند أنفسكم وكراهية أن يؤتى أحد من خلق الله مثل ما أوتيتم من الصفاء رسل منكم وإنزال هدى الله عليكم؟ أتكتمون الحق الذي عندكم عن المسلمين وأنتم تعلمونه خشية أن يحاجوكم عند ربكم؟ أليس الله عليما بكل ما تعلنون وما تسرون؟ قل يا رسول الله إن التوفيق للإيمان والهداية للإسلام والاختصاص بالنبوة بيد الله يؤتي الفضل من يشاء من عباده ويوفق من أراد من خلقه والله ذو سعة يتفضل على من يشاء عليم بمن يتفضل عليه وهو للفضل أهله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص بنبوته ورسالته من يشاء من خلقه بمقتضى علمه وحكمته والله ذو الفضل العظيم. فإذا كان بنو إسرائيل وأشباههم قد ظنوا على بني إسماعيل أن تكون فيهم النبوة الكبرى الخاتمة للنبوات فذلك مما اختص الله به سبحانه بعض عباده بالرحمة وليس لأحد أن يعترض على الله فإن فضله على من اختصه عظيم وفضله على من لم يمنحه هذا النوع من الرحمة عميم فلا عظمة تساوي عظمة فضل الله تعالى على خلقه. فالاختصاص النوعي لبعض الرحمات لا يعارضه عموم الفضل على خلقه جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.